bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. وانا بحلم بالفارس بحبه ما يأمارس وانا بحلم انه بيشمي قدام كل الفوارس ويلف بيالكم وانا بنسى فيلكم ده انا انسى الاحزان والدنيا والهموم وبيرجع بيا تاني علشان التقي بزماني على وعد انه هيجي تاني وصحيني في احلامي Thank you. يوصف لك حبنا ازاي يوصف لك حبنا ده الحب ما يعرفش ده الحب ما يعرفش حدود لمس بشرة جلدنا ولا يفهم ايه من خدود ولا يعرف من فينا سنا من آدم كلنا الدمار والبداية مش لازم نسمع ونصدق لازم نحكي معقولنا ونفكر في كل الأحوال انسوا الصحافة والدعاية كلها جاية جاية من نفاية من نفاية من نظام سياسي والدين الفاسد خلينا نكسره ونهدمه ونحلله ونفسره ونفلسفه وفي الآخر نكرر ونفهمه من عقلنا ومن قلبنا إن كنا نحبه أو نكرهه وبعدين نقبله أو نرفضه نتعصف ونفكر في الملايين والملايين المحبوسين ومحرومين من سنين وسنين واللي بيموتوا من الجوع خلينا نعملها دلوقتي ضرورة

راسي انت وقاطي راسي انت غلبتي راسي انت حيرتي قلبي معك اخدتي قلبي معك حيرتي قلبي معك اخدتي قلبي معك يا مغلبني يا محيرني يا مغلبني يا محيرني يا مغلبني يا محيرني عاوز مني كفاية كفاية كفاية الأحزان أحزان كفاية كفاية كفاية الأحزان أحزان كفاية كفاية ابعد عني الأحزان مش ممكن أستحمل أكتر يا حبيبي مهما طال الزمان ده أنا حبي ليك يكتر كفاية الأحزان مش ممكن نستحمل أكتر الحقيقة ملهاش قيمة عند الناس عيني.